أنعم علينا بخيره ونعمته ورحمنا سبحانه وتعالى، وكان من سبب دعائنا وإشفاقنا وخوفنا أن أدخل الله تبارك وتعالى يعني الجنة ورحمنا ووصلنا إلى هذا المكان. الخلاصة أنهم يبينون أنه لم يصلوا إلى هذا المكان إلا بر الله تبارك وتعالى بهم ورحمته بهم وخوفهم في الدنيا، وأنهم كانوا مساكين خائفين ما يدروا إيش يصير ومنكسرين لله عز وجل، وأن الله رحمهم على هذا النحو. نقف عند هذا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فسورة الطور قد علمنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى بدأها بخمس أقسام كلها تدل على عظمته ومجده وكبريائه سبحانه وتعالى، والمقسم به أمور تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الإله الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض، وأنه جل وعلا هو الذي أرسل في هذه الأماكن الرسل ليدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فالطور جبل سيناء كما هو أحد وجوه هذا التفسير، وفيه كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام وظهر نور الله تبارك وتعالى على لسانه بالتوراة التي أنزلت إليه، وكانت هداية ونورا للناس، حكم بها كثير من الأنبياء بعد موسى عليه السلام، وكتاب مسطور هذا القرآن فهو الذي جاء مصدقا للتوراة في رق منشور، والبيت المعمور هذا البيت الذي يعمره الملائكة بعبادة الله تبارك وتعالى، والسقف المرفوع هذه السماء العظيمة التي تدل يعني دلالة عظيمة على قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته وكبريائه، فهذا العظيم لا يخلقه ولا يمسكه إلا العظيم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، كل ذلك يعني أقسم الله عز وجل بهذه الأمور على أن عذابه جل وعلا واقع، ثم بين أن هذا العذاب إنما هو للمكذبين بيوم القيامة، ووصف الله تبارك وتعالى حالهم في هذا اليوم حيث يدفعون دفعا إلى النار عياذا بالله، ويقال لهم تحقيرا واستهزاء: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى حال أهل الإيمان، فبين جل وعلا أنهم في جنات ونعيم، وأنهم فاكهين بما آتاهم ربهم، وأنهم في كل ألوان النعمة والهناء، حيث يتكئون على سرر متقابلين، وعندهم قد زوجهم الله تبارك وتعالى دحور عين، وأن الله تبارك وتعالى ألحق بهم ذريتهم ممن مات منهم على الإيمان، وأنهم في حال من الهناءة والمتعة لا يمكن أن يخطر ببال الإنسان هنا، كما قال سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبين الله تبارك وتعالى يعني من حال هؤلاء المؤمنين ما بين، وخاصة أنهم عاشوا حياتهم وهم خائفون من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فبهذا يعني يذكر بعضهم بعضا في يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل، أي في الدنيا، في أهلنا مشفقين، يعني خائفين أشد الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكروا بهذا أن ما هم فيه من نعمة نالوها في الجنة إنما هو من فضل الله تبارك وتعالى الذي وصفوه بأنه هو البر يعني كثير الخير سبحانه وتعالى الرحيم بعباده المؤمنين. بعد ذلك رتب الله عز وجل على هذا أن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر، يعني ما دام أن الأمر على هذا النحو من الخطورة ومن الأهمية، وأن الناس يعني في يوم القيامة ينقسمون إلى هذين القسمين وبينهما من التباين والاختلاف ما بينهم، أناس في هذا النعيم المقيم في الجنة وأناس في هذا العذاب الدائم في جهنم، فالأمر خطير، الأمر في منتهى الخطورة، لأن أهل الإيمان هم أهل الفلاح، والذين كتب لهم السعادة بكل معانيها، وأهل التكذيب هم أهل الخسران وكتب لهم الشقاوة بكل معانيها. إذن فذكر، الأمر خطير، يعني الأمر في منتهى الخطورة وأمر عظيم. إذن فذكر، ذكر الناس بهذا، وأن الأمر ليس لعب، والنتيجة ما هي نتيجة هزيلة، نتيجة عظيمة جدا، فإما في الجنة وإما في الجحيم. فذكر، إذن ذكر الناس بهذا الأمر العظيم الذي أرسلت من أجله. ثم رد الله تبارك وتعالى كل مقالات الكفار، وأتى بآيات بأمور أوقفهم عند كل أمر من الأمور، يوقفهم عنده، هل أنت كذا؟ هل أنت كذا؟ هل أنت كذا؟ كما سنرى. هنا يقول الله لنبيه فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا مما اتهمه به الكفار، قالوا إنه كاهن. الكاهن هو الذي يتكلف ويدعي علم الغيب، وكان في العرب كهان كثيرين، رجال ونساء يدعوا هذه الكهانة وهي الداعي علم الغيب، وقد يعرفون بعضا، وذلك عن طريق الشياطين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشياطين يعني يركب بعضهم بعضا إلى الغمام، إلى السحاب، أو إلى السماء الأولى، ويسترقون السمع. وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر كان أول من يخبره به جبريل، فإذا تكلم الله بالأمر صعق الملائكة، ثم بعد ذلك كان يكون أول من يفيق جبريل فيقول ماذا قال ربك يا جبريل، يقول قال الحق وهو العليم الحكيم. ثم بعد ذلك يخبر الملائكة يعني بعضهم بعضا إلى أن يعني يتحدث بها الملائكة في السماء الدنيا، فيذهب الشياطين لاستراق السماء، يسترق السمع عندي، فإما أن يلحق الكلمة قبل أن يأتيه الشهاب، وإما أن يلقيها يعني لمن دونه، إذا ألقاها لمن دونه يلقيها من دونه إلى من بعده، ثم يأتون بها إلى أوليائهم من الإنس، وإما أن يلحقه الشهاب كما قال تبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من استرق السمع أي من هؤلاء الشياطين فأتبعه شهاب ثاقب، فالشهاب يتبع أو ينطلق إلى الذي استرق الكلمة، فإما أن وكله بقدر الله تبارك وتعالى، إما أن يلحقه قبل أن يقولها لمن تحته، فإذا تحته يحترق مع كلمته ما يوصلها، وإما أن يلقيها بعد أن يلحقه الشهاب، وهنا تصل بعد ذلك، لكنهم يكذب، كل منهم يكذب يعني على هذه الكلمة، يكذب كذبة حتى تصبح يعني كلمة صدق وفيها 99 كلمة من الكذب. يأتون بهذا الكهان، ولذلك الكهان قد يصدقون أحيانا، وسبب يعني كلام النبي بهذا الحديث أنه سئل قال إنه قال إن قوما عندنا يأتوا الكهان، قال النبي فلا تأتيهم، فقيل له إنهم يصدقون أحيانا، يعني أحيانا يصدقون، فأخبره النبي أن صدقهم إنما هو من الكلمة التي يعني يختطفونها من السماء، ولكنهم يضيفون عليها يعني من الكذب كثير، حتى إن الناس يقولوا ألم يصدق في كذا وكذا، وبالتالي يتبعون الكهان على هذا النحو. فالكهانة أصلها الداعي علم الغيب، وأصل يعني الوصول إلى بعض الحق فيها من الشيطان. فالشاهد أنهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ببعض الأمور المستقبلية قالوا كاهن، قال إنما شأنه شأن هؤلاء الكهان، والنبي ليس من هؤلاء الكهان، وذلك أن النبي ما قال كلمة سقطت صلوات الله وسلامه عليه، فالكلمات التي قالها كلها صدق، سواء ما تكلم به عما مضى أو ما تكلم به عن المستقبل ظنوا أن الكلام المستقبلي أنه سيكون له كذا وسينتصر وستكون له أمة عظيمة وسينتصر دينه ويبلغ الآفاق، قالوا هذه كهنة، إنما يعني يتكهن بهذا ويدعي علم الغيب. فالنبي ليس بكاهن صلوات الله وسلامه عليه، ولا مجنون، كذلك اتهموه بالجنون، وذلك أنهم لما رأوا أنه تكلم بهذه الأمور العظيمة من أنه سيملك الأرض وأن أمته ستكثر وتصبح عددا يعني الرمل ويفعلون ويفعلون ويكون له كنوز كسرى وكنوز قيصر وأن الله أرسله لنظارة العالمين، قالوا مجنون، قالوا إن هذا لا يصدر من رجل عاقل وإنما هذا مجنون. فقال تبارك وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك. ونعمته هنا الوحي الذي أوحاه الله إليه والرسالة التي بلغه الله إياها، لست كاهنا ولست مجنونا كما يدعي هؤلاء. ثم قال جل وعلا: أم يقولون شاعر، أم بمعنى هل، وهذا توقيف، أم يقولون شاعر، أم يقولون على النبي إنه شاعر، وذلك أنهم ظنوا أن هذا الكلام شبيه الشعر فقالوا كلامه شعر، لكن لا شك أن القرآن ليس شعرا ولا هو جار على نظام الشعر، ولا هو يعني النبي بخلقه بخلق الشاعر، كما قال تبارك وتعالى: قل هل أدلكم على ما تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالنبي ليس من شأن الشعر، لأن الشعر إنما هو في يعني في غالبه كذب، بل كانت العرب تقول أعذب الشعر أكذبه، وأن الشاعر يتكلم في كل واد من أودية الكلام، فيتكلم في الخمر وفي النساء وفي الشجاعة، وقد لا يكون شجاعا وقد لا يكون قد شرب خمرا، ويتكلم بأن بوصف محاسن ليلى وسعدة، وقد لا يكون قد يعني عشق لا ليلى ولا سعدة، وإنما كلام، إنما شعر. والنبي ليس بكاذب وليس بشاعر صلوات الله وسلامه عليه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، التربص الانتظار، وقد قال بعضهم يعني إن ما شأن محمد مع يعني إن إنما شأن محمد شاعر، فانتظروا به ريب المنون. المنون هو الموت، ويطلق المنون كذلك على الدهر، والريب اللي هي المصائب والحوادث، يعني قالوا إنه شاعر انتظروا به مصائب الدهر، تجي له مصائب الدهر يعني فقر مرض موت ويستراح منه وينتهي أمره. نتربص به ريب المنون، إما ريب المنون بمعنى يعني مصائب الدهر، وجاء مثلا في الريب معنى الريب المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة، قال: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها، يريبني ما أرابها يعني يصيبني ما أصابها أو يؤلمني ما يؤلمها، فرابه الأمر بمعنى إنه أصابه. فكانت هذه إحدى يعني الاحتمالات عندهم أن النبي إنما هو شاعر، وبالتالي انتظروا بتجيله يعني هو التي تجيله مصيبة وينتهي ويعني يسقط أمره ولا يكون له شأن بعد ذلك. هذا توقيف الله عز وجل، يعني يقول أنتم هل تعتقدون هذا، أم يقولون شاعر تربصوا به ريب المنون، قل تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين. يعني فلننتظر جميعا ولنرى من الذي سيتحقق كلامه، هل سيتحقق كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه من أنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه سيعلو دينه وسيكثر أنصاره وأتباعه، وأنه سيهزمكم، وأنه سينتهي دينكم إلى سفال ودين النبي إلى علو، أم أن يعني دينكم هو الذي سيبقى، وأن محمد شأنه شأن الشعراء مثل النابغة وغيره، يعني يأتيه الوقت وتضمحل رسالته ويضمحل أمره وينتهي. يعني يقول لننتظر، لننظر من الذي يعني سيتحقق أمره وسيتحقق كلامه. قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين. ثم قال جل وعلا: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون؟ يعني هذا الذي صدر منهم أن النبي كاهن أو مجنون أو شاعر، هي ثلاث اتهامات وافتراضات افترضوها في النبي واتهموه بها. الله يقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هنا بمعنى هل، يعني هل تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الحلوم اللي هي العقول، يعني هل هذا الكلام هو نابع عن عقل وتفكير وخرج هذا بروية وبعقل وفكر، أم هم قوم طاغون، أم هل إنما صدر ذلك من الطغيان والبغي والاتهام بالباطل؟ والحال لا شك أن هذا الكلام مو صادر عن عقل ولا روية، فمحمد صلوات الله وسلامه عليه وهم يرون حاله ويعلمونه ما حال حال الكهان ولا حال حال الشعراء، ولا كذلك هو رجل مجنون، بل هو في منتهى العقل وفي منتهى الحكمة ويخاطبهم بالدليل وبالبرهان، وبالتالي فكلامهم فيه لا يمكن أن يكون صادرا عن تفكير وعن عقل وعن روية وعن حكم، يعني حكم حقيقي، وإنما هو طغيان، وإنما هو ليس إلا الطغيان والإفساد ومحاولة يعني دفع الحق بالجبروت والقوة. أم هم قوم طاغون؟ ثم قال جل وعلا أم يقولون تقوله، هذا أيضا توقيف لهم، يعني هل يقولون بأن النبي تقوله؟ تقوله يعني كذبه، التقول في الأمر بمعنى يعني أن يقول كلاما لا حقيقة له، يعني هل تتهمون النبي في دخيلته وفي نيته وفي يعني صدقه وأمانته فتقول بأنه تقول هذا القرآن وافتراه وكذبه؟ بل لا يؤمنون، بل الحق أنهم لا إيمان لهم، لا تصديق لهم، والإيمان هنا بمعنى التصديق، يعني لا يصدقون الحق، فالحق موجود ولكنهم يدفعون هذا بالجحود والنكران. ضد الإيمان هو ما هو؟ الكفران والجحود، يعلمون أن هذا حق وأنه من الله تبارك وتعالى وأن هذا رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم لا يؤمنون، يعني أنهم جاحدون لنبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني إن كانوا صادقين في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول هذا القرآن وقاله من عند نفسه وافتراه فهذا كلام عربي، فليأتوا بحديث مثل هذا الكلام، وهم عرب أقحى وهو مثلهم عربي، وأتاهم بكلام عربي وقد تحداهم وقال لهم هذا ليس كلامي وإنما هو كلام الله، وإن كنتم يعني تشكون في أن هذا كلام الله فأتوا بسورة مثله كما قال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني اجمعوا من شئتم ليجتمعوا ويعني يساعد بعضهم بعضا ويؤلفوا كلاما كهذا الكلام في اختصاره وفي حلاوته وفي رصفه وفي يعني نظمه، هاتوا كلام منظوم ومرصوف كهذا القرآن بأي معنى، لا يشترط أن تأتوا بمعاني غيبية ولا بمعاني سابقة، بأي معنى افتروا أي شيء، يعني ألف أي قصة، لكن ضعها في مثل هذا الأسلوب الذي نزل به القرآن، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني افتروا ما تشاءوا ولكن هاتوا عشر سور مثل سور القرآن. وهم عجزوا، وهم الفصحاء والبلغاء والشعراء، وكانت أسواقهم تقام من أجل الكلمة، العرب كانت تقام أسواقهم من أجل الكلمة، من أجل أن يعني يوازنوا بين الكلام شعرا ونثرا ويقولوا أشعر من في الموسم اليوم فلان وأشعر بيت فلان وأخطب الناس، يعني أحسن خطيب هو فلان وأحسن خطبة خطبة فلان، فهم ناس يعني يقدرون الكلام وحلاوته وجرسه فليأتوا بحديث مثل هذا. أم يقولون تقوله أي القرآن بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني إن كانوا صادقين فيما اتهموا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه افترى هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثل القرآن. ثم قال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا من غير شيء؟ فسر أولا من غير شيء من غير خالق، يعني هكذا دون أن يكون لهم رب خلقهم وصنعهم وسواهم على هذا النحو. والحال أن هذا لا يقول به عاقل أن الإنسان خلق من غير شيء، بل لا بد أن يكون قد صنعه صانع، لأنه لا يوجد شيء، لا يتصور بتاتا أن يوجد شيء متناسق محكم على هذا النحو ويكون قد وجد بلا موجد. ما في شيء يوجد بلا موجد، لا بد أن يكون هناك موجد أوجده، وبالتالي خالق خلقه. أم خلقوا من غير شيء أي واحدة، أم هم الخالقون، أم هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا السماوات الأرض التي يعيشون، الأرض التي يعيشون عليها والسماء التي يستظلون بها، أم هم الخالقون؟ والحال كذلك أنه لا يوجد أحد ممن له عقل وفكر يدعي أنه خلق نفسه أو خلق هذا الكون الذي هو فيه. إذا انتفى هذا وهذا، أنهم لم يوجدوا من غير شيء وأنهم لم يوجدوا أنفسهم، إذا لابد أن يكون لهم موجد وخالق، وبالتالي هو ربهم وهو إلههم سبحانه وتعالى، لأن من خلق هو الذي يستحق العبادة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، هل أنتم أوجدتم هذا الكون الذي تعيشون فيه؟ السماوات كل ما عليك والأرض ما تحتنا. ثم قال جل وعلا بل لا يوقنون، بل إضراب على السابق، يعني السبب في تكذيبهم إنما هم أنهم لا يوقنون. واليقين العلم الحقيقي، والإنسان إذا يعني أتاه الدليل البين الواضح مثل هذا الدليل، وهو التذكير بأنه لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه ولا يمكن أن يكون قد وجد بغير موجد وأنه ما خلق الكون الذي هو فيه، إذا لا شك أن له خالق خلقه وأوجده. وهذه قضية، يعني قضية ضرورية بديهية ملجئة ما تحتاج يعني الوصول فيها إلى فكر وإعمال فكر ونظر، فدفع هذه القضية وعدم الإيمان بها إنما هو من عدم اليقين، من عدم اليقين. وإلا فإنها لا شك أن العلم بهذه القضية علم يقيني ما يحتاج، لأن العلم درجات، يبدأ بالشك ثم الظن ثم العلم ثم اليقين. فهل الإنسان في شك من وجود نفسه؟ لا أحد يشك في وجود نفسه. هل تشك في أنه لا يمكن أن تكون موجودا بغير موجد؟ مستحيل. هل تشك في أنك أو تظن أنك أوجدت نفسك؟ هذا قضية مستحيلة. إذن بيقين قد أوجدك موجد ربك الذي خلقك سبحانه وتعالى وسواك، كما قال جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي القراءة الثانية فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهذه قضية يقينية، وجود الإنسان، إيمان الإنسان بوجود نفسه وبالتالي أن الله أوجده سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يوقنون، يعني لا يقين عندهم، علما أن الأمر هو يقين في نفسه لكنهم يدفعونه جحودا ونكرانا، بل لا يوقنون. ثم قال جل وعلا أم عندهم خزائن ربك، أي توقيف كذلك. خزائن الله نعمه وأرزاقه سبحانه وتعالى، هل عندكم خزائن الله تبارك وتعالى مما يرزقكم؟ أنتم تملكون مفاتيحها ولا أنتم في كل صباح ومساء يعني ترزقون من الله تبارك وتعالى وتأتيكم يأتيكم الرزق من خزائنه، فالمطر من خزائنه والزراعة من خزائنه والصحة والمال والجاه، كل ما أنتم فيه إنما هو من نعم الله تبارك وتعالى، هذه خزائنه. فهل هذه الخزائن بأيديكم؟ أنتم الذين ترزقون أنفسكم وتهبون أنفسكم الصحة والجاه والمال والأولاد، هذه من عندكم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ السيطرة هو العلو والقهر والتحكم، يعني هل أنتم الذين لكم سيطرة على يعني هذا الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى، أم أنكم عباد ضعفاء عاجزون محتاجون لخالقكم وبارئكم في كل لحظة؟ كل لحظة أنتم في حاجة إلى هذا الخالق الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم سبحانه وتعالى، لأنه لو أمسك نعمة واحدة، أي نعمة يمسكها عنكم لا بقاء لكم. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو أمسك رزقه، لو أمسك رحمته، أي رحمة من رحماته أمسكها عنكم، شنو اللي تقدروا هل تستطيعوا أن تعيدوها مرة ثانية؟ إذا غير الله أي شيء، خلى المطر هذا بدل ما ينزل عذب من السماء ينزل مالح كما قال تبارك وتعالى فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني إذا أراد الله عز وجل وغير على السنة الماشية خلى الأرض الماء بدل ما ينزل عذب من السماء ينزل مالح أجاج، انتهى كل شيء، تنتهي الحياة على الأرض كلها، لا زرع خلاص الأرض تملح تنتهي، ولا الإنسان يجد شيء يستطيع أن يعيش به، تفسد حياة الإنسان على الأرض. فهذا بشيء نعم بنعمة واحدة، فكيف وأنت تعيش في مؤلاف بل ملايين السنن الكونية والأنظمة التي ترتب حياتك على سطح هذه الأرض؟ فنعمة واحدة لا شك أنها يعني تفسد كل شيء على هذه. لذلك قال تبارك وتعالى أم هم المسيطرون، هل أنتم الذين تسيطرون على هذه الأرض وعلى هذا الكون وتنظمون أمورها وتسيرونها كما تشاءون؟ لا، أنت إنسان مخلوق ضعيف، مهما بلغت فأنت في حال من الضعف والاستكان لله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد المحتاجون إلى الله. في كل لحظة، في كل لحظة من لحظاتكم أنتم في حاجة إلى خالقكم وبارئكم سبحانه وتعالى. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم لهم سلم درج يصعدون فيه إلى السماء يستمعون فيه ما يكتبه الله تبارك وتعالى وما يقدره من أمرهم ومن أمر هذا الكون؟ قال جل وبالتالي فهم آمنون على مستقبلهم، يعني إذا الإنسان إذا عرف الغيب خلاص عرف إن وين الشر يبتعد عنه وين الخير يروح له. فهل أنتوا صعدتم إلى السماء بسلم وعرفتم الغيب الذي يعني كتبه الله لكم وبالتالي مأمنين أنفسكم ومأمنين حياتكم من المستقبل، أمنتم مستقبلكم؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. وطبعا هذا من نوع الاستهزاء بهم واحتقارهم، الحال لأنهم لا سلم لهم يعلمون، بل لا يعلم أحد منهم ما يحدث لهم بعد لحظة من يعني التكلم، ما يعرف إيش اللي يصير، ما الذي سيكون له. ثم قال جل وعلا كذلك مستهزئا بعقائدهم التي اعتقدوها في الله، قال جل وعلا أم له البنات ولكم البنون. وكانوا يعتقدون هذا، يعتقدون أن الملائكة بنات الله وأن الله خلقهم إناث، فربنا قال لهم أنتم يعني رأيتم أولا خلقهم كما قال جل وعلا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني شاهدتم خلقهم شفتوهم وكشفتم على الملائكة وعرفتم أنهم بنات. ثم هنا الله تبارك وتعالى يقول لهم يعني هل الله يخص نفسه بالبنات ويعطيكم أنتم البنين الذكور اللي هم الأخوية وكذا ليعطيكم إياهم ثم يخص نفسه بالبنات؟ كان القياس ينبغي أن يخص أنفسه نفسه بالذكور ويعطيكم أنتم البنات لأنه هو الخالق، لكن أنتم جعلتوا التقسيم من عندكم، أنتم التقسيم جعلتوا لله البنات وجعلتم لأنفسكم البنين كما قال تبارك وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون أي من البنات وقال تبارك وتعالى في كراهيتهم للبنات مع نسبتها إلى الله، مع أنهم ينسبونها إلى الله تبارك وتعالى، قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهؤلاء الذين احتقروا البنات وفعلوا بهن ما فعلوا، للأسف أنه في عقائدهم السخيفة يجعلونها لله ويجعلون لأنفسهم البنين. أم له البنات ولكم البنون، فأنفسه نفسه بالذكور ويعطيكم أنتم البنات لأنه هو الخالق، لكن أنتم جعلتوا التقسيم من عندكم، أنتم التقسيم جعلتوا لله البنات وجعلتم لأنفسكم البنين، كما قال تبارك وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، ويجعلون لله ما يكرهون أي من البنات. وقال تبارك وتعالى في كراهيتهم للبنات مع نسبتها إلى الله، مع أنهم ينسبونها إلى الله تبارك وتعالى، قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهؤلاء الذين احتقروا البنات وفعلوا بهن ما فعلوا، للأسف أنه في عقائدهم السخيفة يجعلونها لله ويجعلون لأنفسهم البنين. أم له البنات ولكم البنون. ثم قال جل وعلا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني ما الذي يصدكم عن الدين، ما الذي يصدكم عن الدين؟ هل رتب عليكم النبي أجر في مقابل أن يعني يدعوكم إلى الله تبارك وتعالى؟ أم تسألهم أي يا محمد أجرا أي على إبلاغهم الدين فهم من مغرم من هذه الغرامة مثقلون متعبون من أدائها، حط عليكم يعني إتاوة عظيمة في مقابل أن يعلمكم ويبلغكم هذا الدين، ولا هو يعطيكم إياه مجانا بدون شيء، بل هو يركض وراكم ويسعى في سبيلكم يقول لكم تعالوا إلى يعني إلى ما فيه حياتكم ونجاتكم وخيركم وبركم وأن يكون لكم عند الله الملكوت الأعلى وأن تدخلوا الجنة وأن تفوزوا من النار وأن تسيروا في المنهاج الصحيح الذي يأمن لكم ويؤمن لكم الحياة السعيدة في هذه الدنيا والحياة السعيدة في الآخرة مجانا بدون شيء، قل ما أسألكم عليه من أجل. فهنا يقول لهم ما الذي يفركم من الدين، هل رتب النبي عليكم أجرا عظيما في مقابل أن يعلمكم هذا الدين ويدلكم عليه ويدلكم على الله؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والحال أن النبي لم يسألهم أجرا صلوات الله وسلامه عليه، وكل هذا ليبين أن ضلالهم وابتعادهم عن الدين إنما هو جحود وعتو ونكران وليس فيه أي شيء من عقل ولا من خلق. ثم قال جل وعلا أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم هل الغيب الذي قضاه الله تبارك وتعالى وقدره موجود عندهم فهم يكتبوه ويسجلوه، وبالتالي تنبأوا بأن النبي يعني سيهزم دينه وسينتهي وقالوا تربصوا به ما كان للنابغة والشاعر فلان وفلان أنهم ماتوا واندثرت آثارهم وانتهوا، يقول عندكم الغيب موجود عارفين المستقبل وبالتالي عارفين ايش حيكون مصير النبي، وطبعا هذا من باب التوقيف والاستهزاء بهم. ام عندهم الغيب فهم يكتبون. ثم قال جل وعلا ام يريدون كيدا، يعني هل يريدون كيدا، يعني هل يريدون ان يغلبوا الله ويكيدوا؟ يقول لك احنا والله نقدر نحارب، يعني شو انت تحارب ربنا، يعني هل ستحاربوا الهكم ومولاكم؟ ام يريدون كيدا أي بالله تبارك وتعالى وبرسله؟ قال جل وعلا فالذين كفروا هم المكيدون. فهؤلاء الكفار هم المكيدون، المكيدون يعني المهلكون بكيدهم، وسمى المكيدون يعني لذلك، وذلك أنهم يقتلون بكيدهم يعني بسبب كيدهم، والكيد هو المكر السيء، فبسبب مكرهم السيء وكيدهم ومحاولتهم صد هذا الدين سيهلكون به. فالذين كفروا هم المكيدون أي الهالكون بسبب كيده. ثم قال جل وعلا أم لهم إله غير الله، هل من إله لهم غير الله؟ يعني إله على الحقيقة، إله على الحقيقة، ولا آلهة باطلة عندهم؟ كانت آلهتهم باطلة كثيرة، لكن هذا ما هو إله، يعني عبدوا اللات وعبدوا العزة وعبدوا منات، وكان العرب أصنام كثيرة، وعبدوا الملائكة وعبدوا آلهة شتى، أصنام وأحجار وأوثان شتى، والشمس عبدوها والقمر عبدوه والنجوم عبدوها واتخذوها آلهة، لكن هل هذه آلهة على الحقيقة؟ ليست آلهة. لذلك قال جل وعلا أم لهم إله غير الله، يعني على الحقيقة هل للبشر جميعا إله حق إلا الله؟ ما في، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا سبحان الله عما يشركون، سبحان الله تنزيها لله، السبحان بمعنى التنزيل، لأن التسبيح هو التنزيه، التنزيه عن الإبعاد، يعني الله بعيد سبحانه وتعالى أن يكون معه إله جل وعلا، لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فإنما هو عبد مربوب، ملك، جن، إنس، شجر، حجر، سماوات، أرض، عرش، كرسي، كل ما خلقه الله عز وجل فإنما خلقه ليعبده وهو مربوب، ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا ند له ولا شريك له ولا ولد له ولا زوجة له، فهو الإله وحده سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله عما يشركون، يعني عما يشركون به مع الله من أي إله آخر. ثم بين سبحانه وتعالى فقرهم الجبلي مو الطوعي، في فقر جبلي وفي كل أحد، وفي فقر طوعي وهو الشعور بالفقر، المؤمن بس هو المؤمن فقط هو الذي يشعر بالفقر، وأما الكافر ما يشعر به، الكافر يظن أنه مستغني عن الله وأنه هو خالق نفسه وخالق قدره وملك السماوات والأرض، أما المؤمن لا، المؤمن فقير لله فقر يعني طوعي مطيع وعالم، يعلم بالفقر الجبلي، وإلا كل أحد لا شك أنه بالجبلة هو فقير لله تبارك وتعالى. فهنا الرب تبارك وتعالى يبين لهم عجزهم وفقرهم وتفاهتهم، وأنهم لا يستطيعون أن يمنعوا عن أنفسهم شيء إذا أراد الله عز وجل بهم الضر. قال جل وعلا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. الكسف هي القطعة، وتسمى كسف لأنها يعني تكسف الشمس، إذا كانت كبيرة كأنها تغطي وجه الشمس فيسمى كسف. إن يروا كسفا من السماء ساقطا، يعني إذا أنزل الله عز وجل عليهم قطعة من السماء، صخور ملتهبة وجرم عظيم ينزل عليهم لإهلاكهم، لو رأوه لظن هؤلاء المغفلون أن هذا الذي نازل عليهم سحاب سيمطرهم مركوم، السحاب المركوم اللي هو طبقات بعضها فوق بعض، وإذا جاء السحاب طبقات يقوم يسود، السحاب في الأساس أبيض لكنه إذا أصبح طبقات بعضها فوق بعض يختفي منه النور ويظهر أسود في السماء، لأنه أحيانا يكون يعني بعض السحاب الممطر يكون 11 كيلو يعني كثافة أو عرض السحب، فإذا رأوا السحاب متراكم بعضه على بعض وبالتالي يسود على هذا النحو، يعني إذا رأوا الكسف النازل عليهم من السماء لإهلاكهم يقولوا هذا السحاب مركوم، يعني طبقات بعضها فوق بعض فبالتالي تحجب ضوء الشمس فيظهر أسود، وهذا من يعني من ظنهم أنه يعني لن يأتيهم شر ولن يعاقبهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم، والحال أن الله تبارك وتعالى يعني يهددهم جل وعلا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ذرهم بمعنى اتركهم، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم بعد أن بلغهم الدين وأقام عليهم الحجة، وطبعا هذا منسوخ بعد ذلك بآية السيف، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم يعني قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لكن هذه الآية طبعا مكية، وفي هذا الوقت أمر النبي بعد أن يبلغ الكفار وأن يقيم عليهم الحجة أن لا يعني يؤاخذهم على ما هم فيه من كفر، اتركهم، قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يلاقوه يأتوه اليوم الذي فيه يصعقون. الصعق هو الموت المفاجئ بشيء مثل الصدمة، كمثلا برق ينزل على الإنسان، أو كما نقسم الإنسان مثلا مات بالصدمة الكهربائية مثلا الصعقة. فسر هذا اليوم الذي فيه يصعقون قيل يوم بدر، يعني يوم بدر يكون مثل الصاعقة لهم، لأنهم مثل الصعقوا فيه، شافوا أنهم كثير وجاءوا بحدهم وحديدهم وفخرهم وخيلائهم، وكان النبي في عدد قليل يعني من أهل الإسلام ثلث عددهم ثلث عدد الكفار، ومع ذلك رأوا أنهم بمجرد أن التقى الجمعان ولوا الأدبر وامتلأت قلوبهم بالرعب، فكان مثل الصعقة لهم. أو يومهم الذي فيه يصعقون، كل واحد فيهم يوم موته يعني، وإنما يموتون واحد واحد. أو يومهم الذي فيه يصعقون اللي هو يوم القيامة، حيث ينفخ في الصور فيصعق الجميع، وبالتالي يقومون ليحاسبهم الله تبارك وتعالى على كفرهم وعنادهم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وعلى كل حال هذا بحسب كل كافر، فإما أن يموت يعني حتى أن فيه، وبالتالي يصعق عندما يعاين حقائق الآخرة تكون مثل الصعقة له، أو يصعق بالهزيمة التي يهزم بها أمام المسلمين، أو يصعق من يكونون على ظهر هذه الأرض، وكذلك من يقومون ليوم الحساب يصعقون عندما يعاينوا حقائق الآخرة، تكون أمر كأنه صاعقة بالنسبة له. ثم قال جل وعلا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وهذا يدل على أن هذا يوم القيامة. يوم أي هذا اليوم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، في هذا اليوم ما عندهم الآن لا قوة ولا جنود ولا حرس ولا أعوان، ويعاين الحقائق كما هي، يعاين أن القوة والقهر إنما هو لله تبارك وتعالى، وأنه الرب الذي بيده ملكوت كل شيء. فعند ذلك خلص يعني يؤمنوا أنه لا ليس بيدهم لا مهرب فلا محيص ولا كذلك قوة تمنعهم من عذاب الله. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، ما يستطيعون يعني يدبروا أي مكيدة ليخرجوا بها من عذاب الله عز وجل. ولا هم ينصرون، يعني لا نصر لهم، ما يقدر يغلبوا الرب تبارك وتعالى، ولا أحد ينصرهم من دون الله، ولا يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وإن تأكيد للذين ظلموا، ذكرهم هنا بالظلم، وذلك أن الشرك هو أعظم الظلم لأنه وضع للشيء في غير محله. عذابا دون ذلك، دون ذلك دون يعني عذاب يوم القيامة، بمعنى أنه دونه في القوة والشدة، وكذلك دونه قبله، عذابا دون ذلك في هذه الدنيا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني ولكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون أن هذا الذي نزل عليك يا محمد إنما هو الحق، وأن الله تبارك وتعالى سيعاقبهم بعقوبة جزئية في هذه الدنيا، وكذلك بالعقوبة العظمى والكبرى يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم يعني والله لنذيقنهم من العذاب الأدنى اللي هو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر قبل العذاب الأكبر اللي هو عذاب يوم القيامة لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أقل أو أدنى أقرب يعني في الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك. هذا هنا تشجيع وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتطيب لخاطره وتثبيت له قل واصبر لحكم ربك. وحكم الله تبارك وتعالى هنا أمره النبي بأن يواجه هؤلاء البشر جميعا، وفيهم هؤلاء المجرمون المعاندون لدعوته الذين يتهمونه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر، ويجدفون بأن يقولوا أنه دينه سينتهي وأن دينهم هو الذي سيبقى. طبعا هذا يحزنه ويقطع قلبه، فهو منه يعني حزين على كفرهم وعنادهم، لأنه يعني مشفق عليهم، ما يريد الناس تكفر، فهو الرحيم الرؤوف صلوات الله وسلامه عليه. وكان يشق عليه كفر الناس لأنه يعلم ما سيترتب على هذا الكفر، كما قال تبارك وتعالى له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك، باخعها قاتلها، يعني حتموت نفسك. وقال له تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني من شدة الأسف. إن ثم قال الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكان النبي أولا يتألم أشد الألم لكفرهم، خوف عليهم أي واحد، كذلك يتألم أشد الألم لاتهامه بما اتهموه، هو بشر ويقابل مع صدقه ومع أمانته ومع إخلاصه ومع محبته الخير لهم، إلا أنه يقابل بالاتهام والسب والشتم وإنك ساحر وإنك كذا وإنك كذا وإنك كذا، فالأمر يمزق القلب، هذا صعب. كذلك المسؤولية العظيمة، هو واحد وما عنده جيوش جرارة وما عنده خزائن أموال ولا عنده، ويجابه الله يقول له قوم بلغ هذا الدين للجميع، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر وبلغ الناس هذول جميعا وتحمل ما تتحمل، صعب، مهمة عظيمة. لذلك قال له النبي، قال له الله عز وجل واصبر لحكم ربك، حكم ربك بأن حملك هذه الرسالة وهذه الأمانة وأمرك بتبليغ على هذا النحو. ثم يعني خاطبه الله عز وجل بما يرضي خاطره وما يعني ينعش فؤاده وقلبه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له فإنك بأعيننا. هذا شيء عظيم جدا، يعني أنت في رعايتنا وبسمعنا وببصرنا، كما يقول الإنسان لعز الناس عندي يقول له أنت بعيوني فلان، أنت بعيوني، فالله يقول له فإنك بأعيننا، يعني أنت في محل كل عناية منا وكل رعاية. فالله تبارك وتعالى كأن الله يقول له إننا نرعاك ونكلأك فلا تخف من شيء ولا تبتئس لشيء، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح بحمده، سبح التسبيح التنزيه، والحمد إثبات المحامد، والتوحيد هو هذين، التوحيد تسبيح وحمد، التسبيح لا إله والحمد إلا الله. فنفي الآلهة عن الله تسبيح، ونفي كل يعني نقص عن الله تسبيح. فإذا قلت الله لا يظلم ولا يغفل ولا ينسى هذا تسبيح، وإذا قلت الله هو الرحمن وهو الرحيم وهو الملك وهو القدوس هذا إيه؟ حمد وتوحيد. سبح بحمده، الاثنين لابد أن يكون مرتبطين، لابد أن يكون مرتبط التسبيح والحمد. ولذلك كان النبي دائما يجمع بينهم فيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهي أفضل الكلمات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان النبي يقول لأن أقول في يوم سبحان الله وبحمده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فسبح وسبح بحمد ربك حين تقوم. حين تقوم فسر يعني حين تقوم من هجدتك ورقدتك، فمثل مثلا صلاة الظهر وصلاة الفجر اللي تأتي بعد الهجود، أو حين تقوم يعني حال قيامك يعني في كل أوقاتك، أو حين تقوم من المجلس. وكان النبي يعني حين يقوم من المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال هذه كفارة المجلس، وأمر بأن يقولها الإنسان إذا قام من المجلس، وخاصة إذا كثر لغطه، يعني من قام في مجلس كثر لغطه أو لغوه، أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبح بحمد ربك حين تقوم، وهذا يشمل، لا شك أنه يشمل هذا وهذا، حين تقوم من نومك، حين تقوم من المجلس، حين تقوم يعني في كل أوقاتك، يعني في كل قيامك دائما كن يعني مسبحا أو قائلا سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك. فدائما يعني اجعل تسبيح الله وتحميده عمل دائم في كل قيامك. ومن الليل فسبح، وكذلك من الليل فسبحه، من الليل فسر بأنه صلاة الليل، وبأنه صلاة الليل اللي هي النافلة اللي هي وتر، ومن الليل كذلك صلوات الليل اللي هي المغرب والعشاء. عندنا خمس صلوات، في صلاتين بالليل وثلاث صلوات بالنهار، فصلوات النهار الفجر والظهر والعصر، أي صلوات النهار، وصلوات الليل المغرب لأنها بعد غروب الشمس، وكذلك صلاة العشاء. لكن طبعا هذه السورة نزلت في مكة وقبل أن تفرض الصلوات الخمس، ما كان فرضت الصلوات الخمس بعد ذلك، إنما الصلوات الخمس فرضت قبل الهجرة بسنة أو بستة عشر شهرا، وذلك بعد أن عرج بالنبي إلى السماء صلوات الله والسلام عليه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه، فسر بأنه صلاة الليل، وقد فرض على النبي صلاة الليل من أول ما نزل من القرآن، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذه من أول ما نزل من القرآن. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، إدبار النجوم، وفي القراءة الثانية هو أدبار النجوم، وإدبار النجوم نهايتها، ونهاية النجوم هو بداية يعني بزوغ الفجر. وقيل إن هذا اللي هي يعني الصلاة التي في إدبار النجوم هي ركعتي الفجر، ركعتي الفجر، لأنها تأتي مباشرة أول يعني ركعات بعد الأذان الفجر، وأذان الفجر يكون عند نهاية النجوم، فيكون هو ركعتي الفجر. على كل حال، قد يعني فرض الله تبارك وتعالى لنا صلوات مفروضات، خمس صلوات تشمل هذه الأوقات، تشمل أوقات يعني الليل وأوقات النهار والأوقات التي بعد القيام من النوم. وكذلك فرض يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلوات في أناء الليل وأطراف النهار، منها الصلوات اللي هي السنن الراتبة، وكذلك ما سوى ذلك من السنن الراتبة كركعتي الضحى مثلا، وصلاة الليل وصلاة الوتر في آخر الليل. لا شك أن هذه كلها تنتظم هذه الأوقات، والله تبارك وتعالى طلب من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يعمر هذه الأوقات بتسبيح الله تبارك وتعالى وبحمده، فأن يكون شأنه دائما مسبحا حامدا لربه في كل الأوقات. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذا في قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والمعنى أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى على جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبه. وكذلك جاء في الآية الأخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمر بأن يعني يجعل كل هذه الأوقات، وخاصة عند تغير الوقت، أن يكون له صلاة وذكر الله تبارك وتعالى. وإذا نظرنا إلى الصلوات الخمس نجد دائما أنها عند تغير الوقت، فصلاة الفجر مثلا فيه تغير، ظاهرة التغير، انتهى الليل بدأ النهار. كذلك يقابلها صلاة المغرب عند ظهر التغير، غربت الشمس جاء الليل وجبت صلاة. صلاة الظهر كذلك، هذه عند وسط النهار في تغير، وصلت الشمس الى كبد السماء بدأت الميلان وجبت صلاة اللي هي صلاة الظهر. صلاة العصر كذلك عند يعني وقت تغير وهو وقت الاصيل وقت دنو الشمس من الغروب، فكذلك هذا وقت الصلاة. فهذه اوقات الصلوات الخمس لا شك انها جاءت عند يعني عند اوقات تغير، وهذا لا شك انه يعني يوجب شكر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهم بعض، لمن اراد ان يذكر. هذه قدرة عظيمة جدا، اللي عنده تذكر وعقل يتذكر به ان هذا الذي اجرى الليل والنهار على هذه الارض لا شك ان هذه من اعظم القدرة، ثم من اعظم المناسبة، لانه لو لم يكن ليل ونهار لما استمرت الحياة. لو كانت الحياة كلها نهار ايش صار؟ احترقنا. شمس اليوم هذه اللي وصلت 50 درجة لو ظلت على الكويت هذه يومين فوق بعض ايش يصير فينا؟ بنذوب خلاص ننتهي. وكذلك لو جاءنا الليل واستمر بدل ما 12 ساعة او 14 ساعة في ليل الشتاء الطويل استمر له كذا 6 شهور على بعض ايش يصير؟ ننتهي نجمد. فلا شك أن الله تبارك وتعالى عندما يجعل الليل والنهار يجري على يعني ظهر هذه الأرض على هذا النحو، هذا لا شك أنه لبقاء الحياة واستمرارها، لا الحياة لا تبقى إلا بهذا، فمن أراد أن يتذكر فليتذكر بهذا. لذلك تغير الأوقات هذه توجب شكر لله تبارك وتعالى وقيام بتسبيح الله تبارك وتعالى وتحميده. لذلك قال هنا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. في هذه الأوقات المتغيرة سبح الله تبارك وتعالى وقم بتسبيح الله، لأنه لهذا خلقت، وهذا هو زادك، زادك في الطريق، وهو الذي يعينك كذلك على حمل مشقات هذه الدعوة، بدليل أن الله أمر النبي بقيام الليل وأخبره أن هذا زاده للدعوة. قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اللي هو الدعوة. يعني قم الليل حتى هذا تدريب، هذا تدريب عملي حتى تستطيع أن تقوم بواجب الدعوة. فهذا الزاد، الزاد هو عبادة الله تبارك وتعالى بالصلاة، ولذلك كان النبي إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة، إذا شق عليه الأمر ونروح الصلاة، هذه هي الشحنة، هذه هي القوة، هذه شحنة البطارية كما يقال، فهذه هي التي تشحن القلب بالإيمان وبالتقوى وبالصلة بالله تبارك وتعالى، وبالتالي يستطيع أن يتحمل ما يتحمله من سفاهة السفهاء وإجرام المجرمين وتحمل أعباء يعني هذه الدعوة. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم والهدى والتقوى، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.